أمتنا وخير زماني هو دمعة هو صرخة ببياني هو ذلك العلامة الرباني. أعوذ بالله من العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فأهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء المبارك، وأسأل الله عز وجل أن يجعل هذه اللحظات في ميزان حسناتنا أجمعين، مع الحلقة الأولى من برنامج صناعة العلماء. البون شاسع جدا يا إخواني وأخواتي بين الواقع الذي عليه الأمة الآن وبين الوصف الذي وصف به ربنا سبحانه وتعالى أمة الإسلام في كتابه الكريم، ووصفها بالوصف الذي نعرفه جميعا: كنتم خير أمة أخرجت للناس. لا شك أن هناك أزمات كثيرة ومشاكل كثيرة وأسباب كثيرة. ونتألم له جميعا، كيف الخروج من هذه الأزمة، كيف الوصول إلى الأسباب، كيف العلاج، كيف النجاة دنيا وآخرة، كيف نصل إلى ما أراد ربنا عز وجل لنا أن نصل إليه. هذه هي قضية هذه الحلقات، وأنا أسعد كثيرا بمشاركة أخي الأستاذ الدكتور صلاح سلطان، وهو أستاذي ويعني من كرام العلماء ومن علماء الربانيين. أسأل الله عز وجل أن يتقبل منه وأن ينفع به الأمة. سعادة كبيرة جدا أن أشارك الأستاذ الدكتور صلاح سلطان في هذا البرنامج على مدار 30 حلقة، ولعل يكون هناك إن شاء الله يعني استكمال حلقات أخرى بعد الشهر الكريم نتباحث فيها في هذه القضية: ما دور العلماء في هذه المشكلة أو الأزمة؟ كيف يمكن أن ننشئ علماء؟ كيف يمكن أن نصنع علماء؟ أترك المجال لأخي وأستاذي يعني يتقدم ليعرف بهذا البرنامج بإذن الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا رسول الله، اللهم صلي وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه، ثم أما بعد. في الحقيقة احنا يعني في هذا البرنامج من توفيق الله سبحانه وتعالى وكرمه ومنته أن يهيئنا للتفكير الجاد في قضية صناعة العلماء. ذلكم أن يعني صناعة العلماء هو صناعة المستقبل وصناعة الأمم وبناء الحضارات، هو النجاة يعني لهذه الأمة كلها. ويعني الحقيقة يعني يشهد الله سبحانه وتعالى، قلبي تغمره الفرحة لأني أحب يعني منهجية وألحقني بالصالحين. الله يكرم. أن فعلا أن أجد يعني الفرصة سانحة أن يكون يعني لي هذه المشاركة مع أخي وحبي في الله فضيلة الأستاذ الدكتور العالم الجراح الطبيب المؤرخ المحلل الحضاري الدكتور الفاضل الكريم أخونا الدكتور راغب السرجاني. الحقيقة هو الآن يعني لا يحتاج إلى أن يعرف، لكن الله سبحانه وتعالى وحده يشهد أني أحبه في الله تبارك وتعالى حبا جما أحبك الله يفوق يعني حب لنفسي حقيقة. الله يكرمك جزاكم الله. ويعني كلما قرأت له، وأنا كثيرا ما يعني أقرأ له، وقلت يعني مرارا أنني يعني استفدت منه يعني حقيقة في أمريكا وهنا استفادة جمة وكثيرة جدا من علمه وتحليله ورؤيته الدائمة الدائبة التربوية العميقة. فيعني الحقيقة يعني الله سبحانه وتعالى سخرنا واختارنا، الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، نحن نشترك مع بعض في هم. نساهم في رؤية عملية تضع لها ثلاثة محاور رئيسية: ان في ألم وفي أمل وفي خطة عمل. في ألم في قطاع العلماء، والعلماء احنا نتكلم ايه مقصودنا بالعلماء، وفي أمل كبير جدا لأن احنا نرى يعني بذور أمل في بلاد شتى. احنا بنسافر كتير وبنتقابل كتير في بلاد شتى، آخر مرة أظن كنا في إيطاليا مع بعض. إيطاليا نعم، وكان يوما مشهودا صحيح. نعم. احكي لكم بعدين ايش اللي حصل هناك. والحقيقه بنشوف فعلا في كل ارض ننزل فيها ان في بذور امل، لكن هذه البذور نحتاج الى ان تصل الى الجذور. وان تكون اشجارا، وان تكون هناك يعني ان يكون لها ان شاء الله ثمر ان شاء الله الازهار والثمار التي يعني نرجوها باذن الله تعالى. خطابنا الحقيقه موجه الى كل اب وام، موجه الى كل استاذ ومعلم، موجه الى وزارات التعليم والتربيه بشكل خاص، موجه الى كل من يريد لهذه الامه ان تنهض، موجه الى كل من يفكر يعني من اين نبدا الطريق. ولا شك ان قياده واحده كما يقول الشاعر يا رجال العلم يا ملح البلد، من يصلح الملح اذا الملح فسد. فيعني احنا لما نشوف الايه يا ايها الذين امنوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول واولي الامر منكم، هناك اكثر من 30 تفسيرا يرى ان اولي الامر هم اهل العلم وهم يعني علماء هذه الامه. والمسألة دي كما تعلم ما كانش فيها يعني قديما هذا البعد، لأن كان الخلفاء والأمراء علماء يعني أصلا وحضرتك احنا برضو عايزين نلفت نظر المشاهد ومشاهدة لأن الحديث لن يكون عن العلماء المتخصصين بمعنى كبار العلماء وجهبذة العلم، ولكن احنا بنتكلم كل أب وأم زي ما حضرتك ذكرت في البداية ان ممكن هذا العالم اللي ممكن يكون على أيدي تغيير أوضاع الأمة يكون جوه بيتك. يعني يكون طفل صغير لسه بينشأ، ازاي انا ممكن اغير طريقة حياة هذا الطفل عشان في الاخر يصبح احد العلماء الربانيين اللي ليه دور محوري في تغيير حركة الأمة الى الاصلح والى الافضل. يعني هذا الخطاب الذي نتكلم به في حلقاتنا هذه ان شاء الله انا اتمنى ان اتوجه به الى كبار العلماء والى طلبة العلم، واتوجه به كذلك الى الامهات والاباء البسطاء اللي عنده طموح ان يرى الأمة بتتغير وما عندوش هو صلاحيات التغيير في ايديه فيما يظن. احنا بنحط له بعض مفاتيح التغيير اللي ممكن يجد ان هو يقدر يعملها من داخل بيته، من داخل مدرسته، من داخل النادي بتاعه، من داخل المسجد اللي هو بيصلي فيه، يقدر يغير في تشكيلة وتركيبة هؤلاء النشء الصغير أو هؤلاء الشباب أو كذا، فيصبح في يوم من الأيام أصبح عالم من العلماء اللي على أيديه يفتح الله عز وجل الدنيا جميعا. فطموح المشاهد والمشاهد عايزه يكبر معايا، ما يبقاش منغلق على ان هذا البرنامج يخص مجموعة من المشايخ أو العلماء فقط وليس له مكان فيه. يعني والله يعني هذا الكلام مشكور الدكتور راغب انه بذكرنا فعلا ان اثنين من الائمه الاربعه كانوا ايتام الامهات، يعني هم اللي تولوا تربيه الابناء. ما استكنتش الى اليتم ولا الترمل وقالت خلاص انا زوجي مات يعني خلي العائله تتربى كيفما كان. الشافعي واحمد بن حنبل عشان احمد حنبل الشافعي فام الامام الشافعي، يعني الامام الشافعي ولد في غزه سنه 150 هجريه، نفس السنه اللي توفي فيها الامام ابو حنيفه رضي الله عنه، فيقال مات امام وولد امام. ما كانش عارف ان هيبقى امام بس يعني رصد التاريخ بعد كده، رصد اللي بعد كده، وده كثير على فكره في التاريخ يعني. ان ربنا سبحانه وتعالى يعطي الامه في وقت فقد العلماء يعطيها عالم اخر حتى تستمر الدوره. وهذا من كرم رب العالمين على هذه الامه الاسلاميه. صحيح. فالامه لم تستكن الى يعني قضيه الترمل وابنها يتيم، وانما اخذت يعني الولد الى يعني حلق القران الكريم وحفظ القران، ثم اخذته الى الباديه فيعني تعلم العربية أشعر بقى، صار شاعرا يعني متمكنا جدا. ولو قلنا بعض أشعار الشافعية تعجب الأمهات يعني اللي بيسمعوني الآن، كيف يعني أم صنعت ابنها بهذه القوة. احنا عارفين الشافعي فقيه شافعي يعني رصين جدا، لكن في اللغة والأدب شيء غير عادي. وبعدين ودته تعلم الرماية فلم يكن يخطئ 100 رمية ولا يخطئ مرة، صار فارس في الرماية. يركب الفرس وبيجري، يعني مش بقى يعني يقول لك سندوني عشان اركب على يعني فرس كده عشان يتفسح ولا حاجة، لا ده الفرس وهو بيجري بيمتطي صهوة الجواد وينطلق يعني. ولو عددنا مناقب لا، وهو بالنسبة لي برضه حاجة تخصني ان هو الشافعي كان من امهر الناس بالطب. وكان يعني كان يقولون انه ان لولا الشريعه لكان من امهر اطباء زمانه، لكنه كان مشغول بالشريعه عن دراسه الطب، لكنه كان ماهر وكان بيجلس له بعض الطلبه يعلمهم طب. ما شاء يعني الله، فكان ما شاء الله يعني عالم في كل يعني موسوعي موسوعي. فيعني عشان كده عايز اقول يعني فعلا كل ام وكل اب ممكن يحلم معانا ان يربي عالم يعني من هؤلاء. واللي ما قدرش يحققه يعني لا شك ان كل واحد من مستمعينا الان هم من أصحاب القلوب الحية المتألمين لأوضاع الأمة. نعم. طيب الألم ده أنا عايز أحوله إلى عمل وإلى عمل. نعم. يعني أقول والله أنا ما قدرتش أن أنا أحقق في ذاتي هذه المسألة، خلينا أحقق في ابني، في بنتي، وأصرف عليه في هذه المسألة من الجهد والوقت والعناية، أشوف كيف صناعة العلماء من خلال متابعة برنامج زي ده. أن أنا النهاردة هنا وبكرة أبقى في مكان آخر، والمسائل دي يعني ليس فيها أبدا يعني إعجاز، ولا تبص لوضعك المادي، ولا تنظر أبدا إلى وضعك الأدبي، أنك أنت راجل حارس ولا فلاح ولا راجل عامل في مصنع، أبدا. من هذه البيئة خرج أفذاذ صحيح من علماء العالم. أبو يوسف يعني كان أبوه غلبان جدا، وكان بيروح يشتغل، وبعدين يعني بيحب العلم شويه، يروح للامام ابو حنيفه، في الامام ابو حنيفه يلاحظ ان يوم بيجي ويوم ما بيجيش، فبيجيش ليه؟ يقول ابويا بيضربني، يقول لازم تيجي تشتغل عشان تساعدني في مصاريف البيت، شاب صغير. فكان الامام ابو حنيفه يعني من اوائل الائمه اللي انشا قضيه المنحه الدراسيه، فقال له طب انا ادي لك فلوس بس تيجي، بس تيجي يعني. فصار ابوه يضربه اذا تخلف عن مجلس ابي حنيفه بعد ما كان يضربه. بس النيه مختلفه. يعني احنا النهارده بنقول يعني شوف ابو يوسف صار هو الامام الاول صحيح الذي جلس مجلس الامام. وعلى فكره هذا متكرر دكتور، انت لما تيجي تراجع سير العلماء هتجد ان جل العلماء كانوا من الفقراء، القليل منهم كان من الاغنياء. يعني امام الشافعي اللي كنا بنصدد الحديث عنه، انا اذكر ان قرات ان هو كان عندما يعني بدا يكتب العلم وفي الكتاب كان يبحث عن الواح العظم في الشارع عشان يكتب على العلم، وكان يلقيها عنده في جرة في البيت يجمع عنده العظام التي كتب عليه، لأنه لا يجد ما يشتري به الأوراق. وفي يوم من الأيام اكتشف أنه هو جنبي الديوان اللي هو المؤسسة الحكومية اللي كانت موجودة ساعتها، فذهب إلى هناك يستوهب الظهور. يعني إيه الظهور؟ يعني الأوراق اللي مكتوب على ظهرها وخلاص ما عادش بتستخدم، في الناحية التانية ممكن يكتب عليها، فبيستوهبها عشان يكتب على ظهرها. أنا عندي إلى الآن اللي هو الدرافت اللي هو الأوراق. يعني فعلا يشهد الله في بداية حياتنا احنا ما كانش عندنا فعلا فرصة ان احنا نشتري أوراق، وكنا نجيب أوراق الامتحانات. عندنا طبعا بعد ما يوزعوا الأوراق للطلاب بيبقى أوراق امتحانات، وكان يبقى ورق قديم جدا وأصفر نجمعه عشان نكتب عليه، فنكتب على ظهره يعني. وكتبنا كتب، يعني أنا كتابي مثلا العبادات وأثرها في إصلاح الفرد والأسرة والمجتمع والأمة، وكتاب الميراث بين الوصية والقانون، الأصول بتاعته الآن مكتوب خط إيدي على الظهور، على الظهور. يعني زي عشان كده عرفنا منين بقى لا لا هذا العلم من علم الشافعي. ما يبقاش في نوع من الاحباط عند المشاهد او المشاهده من الظروف اللي موجوده، وكثير منهم نشا في ظروف صعبه، ظروف سياسيه صعبه، ظروف اقتصاديه صعبه، ظروف في البعد في المسافات. انا اذكر قصه بكي بن مخلد رحمه الله، كان من علماء الاندلس، راح يتعلم في بغداد على ايدين احمد بن حنبل رحمه الله. مشي من الاندلس لبغداد على رجليه، قطع مشوار في سنتين، لان هو كان بيقعد في كل محطه يشتغل عشان يحصل بعض الاموال يشتري بها بعض الزاد يكمل بيه مدينه الثانيه، وهكذا لحد ما وصل عشان يتعلم على ايدين احمد بن حنبل، قطع سنتين مشوار. فممكن العالم يكون في ظروف صعبه، لكن بيتغلب على هذه الظروف ويصل اذا كان عنده الاخلاص والنيه والعزيمه الصادقه، بيوصل ان شاء الله. هو ده الحقيقه لنفسي، يعني كل اب وام وكل استاذ ومعلم وكل يعني عالم ايضا يبتدي يتبنى يعني ابنائه وعلماء يعني طلاب العلم، اللي يبقى فعلا عنده هذه الاراده القويه والاداره السويه والانطلاقه الفتيه. وهي الحقيقه يعني حلو الجمله الاخيره دي حضرتك قولها لنا تاني. الله يرضى عليك. انا كاتبها في كتابي اللي هو سوره الفجر، سوره الكهف، منهجيات الاصلاح والتغيير. جميل والله. من قصه سيدنا موسى مع ذل مع الخضر. اول ايه يعني في القصه، واذ قال موسى لفتاه لا ابرح حتى ابلغ مجمع البحرين او امضي حقبه. هو كان ربنا قال لي روح اتعلم، لانه صحيح. كما جاء في صحيح البخاري يعني سئل بعد خطبه عصماء هل هناك من هو اعلم على وجه الارض منك؟ قال لا. فربنا اراد يعلمه شيء في هو طبعا عشان اخواننا برضه بيشوفونا. سيدنا موسى طبعا ما قالش هذه الكلمه كبرا، انما كان بيقول هذه الكلمه لانه نبي يوحى اليه كليم الله طبعا. فليس من المعتاد ان يكون هناك اعلى من النبي في الزمن. فاذا بالله عز وجل يشير اليه لهذه الجزئيه. طبعا زي ما بنقول دايما يعني حسنات الابرار سيئات المقربين، فهو بالنسبه لي ما كانش المفروض يقول هذا الكلام، فربنا سبحانه وتعالى علمه بانه ارسله للخضر يعني. صحيح. فأول يعني آية في الموضوع لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبة. زي سيدنا بقية حقبة يعني يمشي مئات السنين. يعني هصل سأصل إلى من يعلمني ومن يعلمني نعم. ولو مشيت على رجل مئات السنين سبحان الله. فسميت دي الإرادة القوية. نعم. الإدارة السوية إنه بقى بيدير وقته بيدير أكله وشربه وقتنا غدا أنا نعم. يعني ندى الفتى بتاعه وشاف العنوان طب إحنا أخطأنا إحنا عملنا راح لسيدنا الخضر وسأله يعني دي إدارة للوقت وإدارة للجهد وإدارة وأنه يتفرغ يبقى مع حد بيساعده الانطلاقة الفتية الثلاث قصص اللي حصلوا مش دباجة أن ربنا يقول فانطلق فانطلق فانطلق يعني أنا أريد فعلا طلاب العلم أن يتحرك حركة فيها انطلاقة يعني ما يجلس يبقى أسير ظرف سياسي ظرف اجتماعي ظرف اقتصادي ويقعد يكوم جنبه ويعيش شعور الضحية عايزين مبادرة حركة مبادرة يعني يشهد الله سبحانه وتعالى يعني جاءت علينا أوقات كنا نأكل وجبة واحدة في اليوم لكن نبيت في المكتبات ونقرأ ليل ونهار ويعني وكنا سعداء بهذا ولازلت يعني أستعجب هذا عندما يعني أتذكره فمش عايز شبابنا يسمعنا نحن بنتكلم في, في, في, في تاريخ ومسألة صعبة لا نحن نستطيع أن نصنع التاريخ والعالم بهذا القرآن وبهدي سيد الأنام بس احنا نخطو في طريق العلم لأن هو ده المفتاح اقرأ يعني هو ده المفتاح نعم نعم طيب حضرتك احنا دلوقتي بنتكلم على الأمة الإسلامية والبون الشاسع بين ما نحن عليه الآن وبين الوصف الذي وصف به ربنا عز وجل هذه الأمة الكريمة في كتابه الكريم نعم. قال كنتم خير أمة أخرجت للناس الحقيقة الواحد لما بينظر إلى حال الأمة الإسلامية وكثير من الغيورين على الأمة الإسلامية ويجد وصف رب العالمين سبحانه وتعالى خير أمة أخرجت للناس ويجد الوضع الذي نحن فيه الآن ينتبه أحيانا شيء من اليأس والإحباط والقنوط وأن هناك يعني أعوام طويلة جدا أو قرون طويلة جدا حتى تصل الأمة إلى ما تريد أن تصل إليه إحنا بداية عايزين نقول للإخوة المشاهدين والمشاهدات المكانة التي وضع ربنا عز وجل الأمة فيها بحيث كل واحد يرفع رأسه ويفتخر أمام العالم أجمع أنه مسلم وأنه ينتمي لهذه الأمة الكريمة إيه المكانة اللي ربنا سبحانه وتعالى يعني وضع فيها هذه الأمة وأنا أعلم أن حضرتك عملت فيها كتاب خاص في مكانة هذه الأمة الحقيقة يعني فعلا لما بقرأ القرآن بشعر أن أنا برتفع لفوق جدا أن القرآن يراعي فيها كإنسان يعني عنصر الطموح أبارك في الناس أهل الطموح ومن يستلذ ركوب الخطر ومن لا يحب صعود الجبال يعش أبد الدهر بين الحفر ومن لم يعانقه شوك الحياة تبخر في جوها واندثر لما القرآن يخاطبني وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس يعني نحن الأمة الرائدة يعني لا نكون أبدا أمة راكدة ولذلك هذه الآية أخذتها من سياقها وكتبت يعني الكتاب بعنوان قبلتنا بين أمة راكدة اللي هو الواقع وأمة رائدة وإيه عناصر الأمة الراكدة في واقعنا الآن عناصر أو يعني مظاهر وسمات الأمة الرائدة ثم الخط البياني الصاعد بين أمة راكدة وأمة راكدة هو الكتاب ثلاث فصول يتعلق بهذه القضية فيعني زي ما يعني حضرتك ذكرتنا بالآية الله سبحانه وتعالى يقول كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله وأبو هريرة يقول جعل الله خيرية هذه الأمة بأمرها بالمعروف ونهيها عن المنكر وإيمانها بالله فإذا تركت واحدة من هذه ذهبت خيريتها وعاد عليها أعداؤها ويعني فهذا ال السمت الموجود يعني في كتاب الله عز وجل لأمة الإسلام سمت أمة ناس بتحج وتجتمع مع بعضها لكن لما تشوف آخر آية في سورة الحج بترسم الصورة النهائية اللي هي بعد الحج ده المفروض نبقى وجاهدوا أو لو جبناها الآية اللي قبلها يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون افعلوا الخير لمين للدنيا كلها مسلمين وغير مسلمين وبعدين وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم يعني الاصطفاء والاجتباء وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم مسلمين من قبل وفي هذا يعني لعل إيه ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس فأقيموا الصلاة عشان توصلوا لهذه المسألة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير يعني تعجب ان سورة الحج تختم ب يعني النصير يعني آخر آية في السورة، وإحنا رايحين نحج، إحنا بنتكلم عن حج، يعني الواحد محتاج إيمانيات ومحتاج يعني ناس تذكره بالتلبية وبالذكر وبالدعاء، بس إنما بيذكر الأمة بدورها. بدورها. وبعدين في تضعيف هذه السورة نفسها، الذين إن مكناهم في الأرض، يبقى لازم توصل للتمكين. التمكين في الأرض أن تملك أسباب القوة المادية، وأن يكون عندك قرارات إدارية تستطيع أن يعني أردت شيئا أن تقرره وأن تفعله. إن مكنا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سببا فأتبع سببا. فالأمة يعني لابد أن يكون عندها قدر من التمكين. التمكين ده اللي يسخر أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. يعني النصير يعني آخر آية في السورة، وإحنا رايحين نحج، إحنا بنتكلم عن حج، يعني الواحد محتاج إيمانيات ومحتاج يعني ناس تذكره بالتلبية وبالذكر وبالدعاء، بس إنما بيذكر الأمة بدورها. بدورها. وبعدين في تضعيف هذه السورة نفسها، الذين إن مكناهم في الأرض، يبقى لازم توصل للتمكين. التمكين في الأرض أن تملك أسباب القوة المادية، وأن يكون عندك قرارات إدارية تستطيع أن يعني أردت شيئا أن تقرره وأن تفعله. إن مكنا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سببا فأتبع سببا. فالأمة يعني لابد أن يكون عندها قدر من التمكين. التمكين ده اللي يسخر أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. فإحنا بنجد صورة الأمة صورة فعلا حية ناضرة قوية متطورة متحركة، فيها النضج فيها الخلق. إنما بعثت ليتمم مكارم الأخلاق، ليس منا من بات شبعان وجاره إلى جنبه طاون وهو يعلم به. يعني كلنا يعلم الآن أن كل 5 ثواني بيموت إنسان في العالم بسبب الجوع. فهل هذه هي الأمة المنشودة حتى لو كانوا غير مسلمين؟ نحن نتألم لآلام أي إنسان يعني يعاني في أي مكان من الأرض. فهكذا رسمت الصورة. الصورة الموجودة الحقيقة صورة مختلفة كثيرا ليس قليلا. يعني احنا عشان يعني يكون عندنا انطلاقة صحيحة لازم نبدأ من فهم الواقع. هو لازم يعني، بس انا برضو انا يهمني اعرف ايه هو المستوى اللي انا عايز اوصله، لان ساعات بيبقى طموح المسلم الغيور ان هو يخرج من ازمته، ومش عارف حجم امته قد ايه، حجم امته او المكان اللي ربنا سبحانه وتعالى ارادها لهذه الامه مش مجرد ان هي تعيش كويس. نعم. او مش مجرد ان هي تبقى امه صالحه، لكني اجد ان من الزم ادوار هذه الامه ان تكون امه مصلحه. نعم. يعني امه تصلح في ذاتها وتصلح غيرها ويكون لها هم اصلاح العالم كله. انا بجد حضرتك في الايه الكريمه كنتم خير امه اخرجت للناس، معنيين الحقيقة أحب أن أنا أشارك فيهم المشاهدين ومشاهدات وحضرتك طبعا. المعنى الأول أن هو الأمة أخرجت للناس، بمعنى أن ليها دور مع الناس. أخرجت لم تخرج للمسلمين فقط، إنما خرجت للناس لعموم الناس، فلها أن تصلح المسلمين وتصلح غير المسلمين. وأنا بقول عامة الأرض، عامة أهل الأرض، بقول لهم مسلمين وغير مسلمين، كم خسر العالم حقيقة بانزواء أمة الإسلام عن دورها الحقيقي، وكم يعني عدلت الكثير من الموازين عندما كانت الأمة هذه الأمة الرائدة تأخذ دورها في العالم. يعني فعلا الأداء الندوي طبعا الكتاب ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمين. لأن في معايير كثيرة اختفت عندما اختفت هذه الأمة، في ظلم كثير تفشى في الأرض، وفي أخلاق كثيرة جدا منحدرة انتشرت في الدنيا، والأمة الإسلامية هي التي أوكل لها هذا الإصلاح. كنتم خير أمة أخرجت للناس، لكم دور مع الناس. وده الكلام اللطيف اللي قاله ربيعي بن عامر رضي الله عنه وأرضاه مع رستم قائد الفرس، لما قال له لقد ابتعثنا الله. شوف المعنى، لو أنا حسيت بالكلمة اللي قاله ربيعي بن عامر ده، ابتعثنا الله نفس كلمة الأنبياء، يعني الأنبياء مبعوثين مرسلين، ابتعثنا الله لنخرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام، ومن ضيق الدنيا إلى ساعة الدنيا والآخرة. الرائع نظرته للآخرين. هو رستم بيسأله انت ليه جيت من المدينة المنورة ولا من مكة المكرمة من الجزيرة العربية من بعيد لحد ما توصل أرض فارس، ما انت قاعد هناك خلاص أمورك يعني مستقرة، بتاكل بتشرب ومع عائلتك وتجارتك ماشية، ايه اللي خلاك تقطع هذه المسافات من أجل المادة من أجل الدنيا من أجل الأموال؟ قال له لا، أنا عندي دور، عندي يعني مهمة، أنا عايش عشانها. المهمة ديت إن أنا أوصل بالخير للعالم أجمع، كنت سعيد جدا وانا اقرا في قصه اسلام التبت، وكنت بقدم يعني احد البرامج على وصول الاسلام للصين، والاسلام وصل الى اعلى بقاع العالم، الى اعلى قمه في العالم للهيمالايا، في ظروف بيئيه صعبه جدا، في صقيع شديد جدا، في لغه غير مفهومه، وعرفت انهم وصلوا في عهد عمر بن عبد العزيز، يعني في القرن الاول الهجري. تخيل انت يعني بعد 100 سنه من الاسلام وصلنا لاعلى نقطه وابعد نقطه في العالم. ده ناس حاسه بالقضيه، ناس تركت كل شيء، تركت صلاه في المسجد الحرام ب 100,000 صلاه، وتركت صلاه في المسجد النبوي ب 1,000 صلاه، وهاجرت وتركت الديار والضياع والاهل والعشيره، وانطلقت الى هذا المكان. ليه؟ عشان تحمل هم هذه، لا ليس هذا هم هذه الأمة، لكن هم هذه الأرض بكاملها. استخلف الإنسان في الأرض ليؤدي وظيفة معينة في الأرض، أن يعبد الله عز وجل في هذه الأرض، وله أن يصل بكلمة الله إلى كل بقعة من بقاع العالم. ده دور الأمة الإسلامية. صح. طموحنا مش عايزينه يصغر فقط لإخراج الأمة الإسلامية من أزمتها الاقتصادية أو من الاحتلال في فلسطين وفي العراق وفي الشيشان وفي كشمير، طبعا ده كل ده مهم جدا وأولويات، لكن مش ده بس، مش ده نهاية الطريق. نهاية الطريق إن أنا أوصل بالخير بتاعي لكل مكان على وجه الأرض. يبقى دي النقطة. اتفضل. يعني هل يعني يمكن أن يكون أمرا عبثيا؟ ومستحيل طبعا أن يكون، أن يوميا يتعبدنا الله سبحانه وتعالى بأن نقول الحمد لله رب العالمين. نعم. مش رب المسلمين. سبحان الله. وبعدين لاحظ قبلها بسم الله الرحمن الرحيم، الرحمة مرتين، الرحمن الرحيم، وبعدين الحمد لله رب العالمين، بعدها الرحمن الرحيم، فوقعت العالمية بين أربع رحمات. الله أكبر. يعني ده اللي بيخلينا أقول كل مسلم لازم ينطلق من الصلاة. نحن ندعو إلى صلاة، إلى قراءة في الصلاة ليس فقط تصح بها الصلاة وإنما نصنع بها الحياة. نعم. يعني دائما أقول هذا الشعار حتى إخواننا الخطباء والأئمة، أقول نحو خطبة ليس فقط تصح بها الصلاة وإنما نصنع بها الحياة، نحو قراءة في الصلاة أو ذكر في الصلاة ليس فقط تصح بها الصلاة وإنما نصنع به الحياة. يعني كيف إن أنا فعلا أشعر بالمسؤولية، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، للعالمين. نعم. إن أربع رحمات يعني تحف العالمية. الحمد لله رب العالمين، يعني بين بسم الله الرحمن الرحيم وبين الرحمن الرحيم. وايضا لما يعني رحت يعني زرت روسيا من كام شهر، ونزلت على كازان، قالوا لي ان في قبر الأربعين صحابيا، 40 صحابي وصلوا لهذا المكان، وصلوا الى هذه الارض الشاسعه جدا البعيده جدا. سبحان الله. 40 صحابي وقالوا قبورهم موجوده في هذه الاماكن. يعني تعجبت وقلت فعلا الدور الرسالي. يعني هذه أمة أخرجت لا تتقوقع أبدا. نعم. وشوف يا دكتور راغب، الحقيقة كل الذين شغلوا أنفسهم بأنفسهم أضاعوا أنفسهم. فعلا يعني الآية ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، زي ما قال أبو أيوب الأنصاري، فكان التهلكة الإقامة في الأهل والأولاد وترك الجهاد والغزو والدعوة إلى الله سبحانه وتعالى في البلاد. عموما حضرتك الموضوع طبعا كبير، ولعل إن شاء الله يبقى بينا يعني استكمال لهذا القضية إن شاء الله. إن شاء الله رب العالمين. هو احنا عندنا حضرتك طبعا وضحت الرؤية أعتقد للإخوة المشاهدين والمشاهدات الآن في هذه الحلقة قيمة الأمة الإسلامية، ولعل محتاجين برضو في الحلقات القادمة نركز أكتر عشان نرفع الهمة عند المسلمين. وهذا ليس نوع من التدليس على المشاهد، لكن هو ذكر حقائق ووقائع وأدلة وبراهين، وإن شاء الله رب العالمين ننطلق منها إلى حل الأزمة التي تعيش فيها أمتنا الإسلامية الآن. أنا أسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم، وأن يجازي الدكتور صلاح سلطان على مشاركته الفعالة في هذا البرنامج، وأن نسأل الإخوة والأخوات جميعا أن يتابعونا إن شاء الله في الحلقات القادمة. جزاكم الله خيرا كثيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.